معظم النجوم عرضا، يعني القراءة على شيء تسمى قراءة وتسمى عرضا أيضا. سواء يعني سواء قرأته من حفظ، يعني إذا قرأت أنت على الشيخ من حفظك أو من كتاب، أو سمعت والشيخ حافظ لما عرضته، يعني سمعت يعني إيه؟ يعني هناك من يقرأ على الشيخ وأنت تسمع قراءة القارئ، والشيخ حافظ لما عرضته، يعني سواء كان الشيخ حافظ للذي تقرأه عليه أو لا يكون حافظا وإنما معه كتاب يقابل بما تقرأ، ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه، أو يعني واحد ثاني ثقة جالس في المجلس معه الكتاب ويقابل قراءتك بما في الكتاب. قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع، يعني إذا كان هناك المجلس ثقة حافظ لما تقرأه على الشيخ وهو يسمع قراءتك ويقرك على تلك القراءة، فهذا أيضا يعد قراءة صحيحة، ما دام أن هذا الثقة الشيخ يوثقه ويعتمد عليه ويرتضي حفظه وهو مقر لقراءتك، فإقراره تابع لإقرار الشيخ. وأجمعوا أخذا بها، يعني القراءة العلماء أجمعوا على حجيتها وأنها صحيحة كما أجمعوا على حجية السماع، وردوا نقل الخلاف، يعني الخلاف القديم هذا خلاف ضعيف لكن لم يعتدوا به، وبه قد اعتدوا، يعني اعتدوا بالقراءة واعتمدوها. والخلف فأجمعوا على احتجاجها، لكن الخلاف في إيه؟ والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه؟ يعني الخلاف هل القراءة مثل السماع أو أفضل من السماع أو أقل من السماع، لكن هم متفقون جميعا على أنها فرج، لكن أيهم أرجح، السماع من لفظ الشيخ أرجح أم القراءة، أم هما سواء؟ مفهوم الكلام؟ فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري، يعني البخاري أيضا يجعل القراءة والسماع بمنزلة واحدة كمالك، هما سيان أي سواء، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب مع ابن نعمان اللي هو نعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة قد رجح العرض، يعني القراءة عندهما أفضل من السماع، وعكسه أصح، يعني أن الأصح عند من أقل أهل العلم في المفاضلة بين القراءة والسماع أن السماع أفضل من القراءة. طبعا لكل وجهاته، الذي يقدم السماع على القراءة باعتبار أنه يسمع لفظ الشيخ، فالشيخ هو الذي يملي أو يقرأ، فيكون الطالب قد سمع اللفظ الذي نطق به الشيخ، والذي قدم القراءة على الشيخ على السماع باعتبار أنه عندما يقرأ هو بنفسه ويقره الشيخ، فيكون ذلك أدعى إلى اطمئنان الشيخ إلى أن الطالب الذي قرأ عليه قرأ قراءة صحيحة، لكن لعل الأشبه والله أعلم أنه مستوى. وجل الأكثر أهل الشرط نحوه جنح، يعني جنحوا إلى تقديم السماع على القراءة، وجودوا فيه، يعني إذا رويت، إذا أردت أن تروي بما تحملته عن طريق العرض أو القراءة ماذا تقول؟ قال وجودوا فيه قرأت، تقول قرأت على فلان، هذا أفضل العبارات لأنه معبر عن الحال. أو قرئ، يعني أن تقول قرئ على فلان وأنا أسمع، مع وأنا أسمع، ثم عبر بما مر في أول المقيدة، يعني الألفاظ التي سبقت في باب السماع من لون الشيخ الذي سمعته حدثنا وأخبرنا، ها؟ يجوز لك أن تستعمل حدثنا وأخبرنا فيما تحملته عن طريق العرض والقراءة، إلا سمعت، فإلا سمعت لا تثق إلا في إيه؟ إلا في السماع. قال إيه؟ بما مر في أول المقيدة قراءة على الآخر، يعني تقول أخبرنا فلان قراءة عليه، أو حدثنا فلان قراءة عليه، لابد من التقييد، حتى منشدة، يعني إذا الشيخ أنشد مثلا أو أنت أنشدت على شيخ قل أنشدنا قراءة عليه، إذا ذكر شعرا فتقول أنشدنا قراءة عليه لا سمع، يعني أما سمعت فلت إيه؟ فلا تنفع إلا فيما تلقيته عن الشيخ سمعا، أما عرضا فلا تستعمل فيه لفظ إيه؟ سمعا. لكن بعضهم قد حلل، لكن بعض أهل العلم قد حلل ذلك وأجاز أن تطلق سمعت فيما تلقيته عن الشيخ قراءة. ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد بن الإخبار، يعني لا يجوز لك في مذهب الإمام أحمد أن تقول فيما تحملته عن الشيخ قراءة أن تقول إيه حدثنا هكذا مطلقا أو أخبرنا هكذا مطلقا، بل لابد من التقييد، تقول حدثنا قراءة وأخبرنا قراءة. لكن هذا البحث عن أحمد فيه خلاف أيضا، فهناك رواية أخرى تجأ عن أحمد فيها تهوين إطلاق حدثنا وأخبرنا فيما تلقاه الراوي عن شيخه عرضا. والنسائي يعني إمام النسائي، والتميمي يحيى التميمي، وابن المبارك الحميد السعي، وذهب الزهري والقطان، ومالك بعده سفيان، ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز، يعني جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا فيما تلقيته عن شيخ إسرائيل قراءة وعرضه. ماشي، وقلنا إن أحمد الرواية عنه إيه؟ مختلفة. وابن جريج يعني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وكذا الأوزاعي عبد الرحمن، نعم، مع ابن وهب عبد الله بن وهب، والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق. قد جوزوا إيه؟ أخبرنا، يعني جوزوا أخبرنا ولم يجوزوا حدثنا، يعني قالوا إذا تحملت عن الشيخ قراءة أو عرضا فلك إذا ما رويت عنه أن تقول أخبرنا، لكن لا يجوز لك إيه؟ أن تقول حدثنا، فاهم؟ لأن التحديث فيه إيه؟ يعني فيه معنى يشعر بسماع لفظ الشيخ. وقد عداه صاحب الإنصاف للنسائي من غير ما خلاف والأكثرين، وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر، يعني أهل الأثر عادة في الأشهر من استعمالهم أنهم إذا تحملوا الحديث قراءة أنهم يستعملون لفظ أخبرنا ولا يستعملون لفظ حدثنا. وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا أخبرك إن كان قال أولا حدثك، يعني بعض العلماء الذين أملوا وقرأوا على الناس أو قرأ عليهم كتاب صحيح البخاري وكان كلما مر بحديث يقول حدثك فلان حدثك يقول نعم حدثك ويقول نعم حدثك يقول نعم، واضح؟ مع أنه إنما تلقى الحديث عن شيخه إيه؟ قراءة، فأعاد الصحيح من أوله يقول أخبارك ولم يقل إيه؟ حدثك، من باب إيه؟ أن يلتزم بالمصطلح الذي يجوز في العرض ولا يجوز في فيه حدثنا بناء على هذا المذهب. قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو الشرط، يعني أن هذا التشكيل نشد التفريعات متعلقة بالنوعين السابقين اللي هو التلقي عن الشيخ سماعا أو عرضا. يا رب أعيننا أعيننا. واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض، يعني إن كان في المجلس واحد يرتضيه الشيخ ممسك بالأصل والشيخ نفسه لا يحفظ ما في الكتاب، مجرد انه قاعد كده مخلي واحد ماسك الكتاب وواحد بيقرا. جميل هذا الكلام؟ الشيخ ليس حافظا. فبعض نظار الاصول يبطله واكثر المحدثين يبطله، يعني كيف يعتمد هذا التحديث؟ الشيخ لا يحفظ وليس الكتاب معه، انما الكتاب مع رضا، فان روى هذا الذي قرا على الشيخ ينبغي عليه ان يروي عن هذا الذي ارتضاه الشيخ عن الشيخ وليس عن الشيخ مباشره. لكن اعتبر العلماء المحدثون ان توثيق الشيخ للراوي او للمؤمن بالكتاب هو بمنزله نفسه كما لو انه هو الذي امسك بالكتاب. واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ممسكه فذلك السماع رد. يعني إذا كان الذي أمسك الكتاب غير معتمد عند الشيخ فهذا السماع لا يعتد به. واختلف إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا، وقد منع بعض أول الظاهر منه، وقطع به أبو الفتح السليم الرازي ثم أبو إسحاق الشرازي، كذا أبو مصر وقال يعمل به وألفاظ الأداء الأول. يعني إذا الشيخ جاء في المجلس جميعا وهناك من يقرأ على الشيخ الكتاب، هناك من يقرأ على الشيخ من كتاب، الشيخ جالس وساكت وقال عمال يقرأ، الشيخ ساكت لا قال آه ولا قال لا، يعني لم يتلفظ بالإقراء جميل، وإنما ترك القارئ يقرأ وسكت، والشيخ جالس متهيئ لمجلس الإقراء، فهل سكوته يعد إقرارا ولا لابد أن يقر بلفظه؟ بعض العلماء اشترط إقراره بلفظه، والجمهور على عدم اشتراط ذلك لأنه في سياق القراءة وهو يعلم أن هذا القارئ يقرأ عليه، وهو سكوته في هذه الحال وفي هذه الظرف يعد بمنزلة الإقرار. طيب بعض يقول الظاهر وقطع به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي كذا أبو نصر، وقال أبو نصر الشيرازي قال إيه؟ قال لماذا أبو نصر بن الصباط؟ قال إيه؟ قال هذا الذي حصل نحن لا نجوزه، لكن له أن يعمل بهذا المروي ولكن لا يرويه. أنا قبل كده شرحنا الفرق بين الرواية والعمل، يعني له أن يعمل بمقتضى ما في هذه من رواية، يعني يتبين بها لكن لا يرويها عن الشيخ لأن الشيخ لم يقره لفظا، وهذا طبعا في تشدد. قال وألفاظ الأداء الأول، يعني إذا روى لا يروي بمثل إيه؟ كلمات لا يقول قرئ عليه ولا أسمع ولا قرأت، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وإنما يستعمل الألفاظ الأولى اللي هي قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع، هي التي تعبر عن الحاكم. والحاكم اختار الذي قد عجل عليه أكثر الشيوخ في الأدب، حدثني في اللفظ حيث انفرد وأجمع ضميره إذا تعدد، والعرض إن تسمع فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني واستحسن. يعني عايز يقول إيه؟ الإمام الحاكم بن نيسابوري قال نفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، فهم هذا الكلام؟ فحدثني في اللفظ حيث انفرد، يعني إذا الشيخ حدثك وحدك ولم يحدثك في جماعة من الناس فإذا رويت عنه تقول إيه؟ حدثني. أما إذا حدثك في مجلس عام أنت وآخرين فتقول حدثنا، جميل؟ والعرض إن تسمع فقل أخبرنا، إذا أنت الذي قرأت إذا قرأ قارئ على الشيخ وأنت تسمع قراءة القارئ فإذا ما رويت عن الشيخ فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني واستحسنا. يعني إذا كنت أنت القارئ بين يدي الشيخ وغيرك يسمع، فإن رويت أنت عن الشيخ ما قد أقره الشيخ في هذا المجلس عرضا تقول ماذا إيه؟ أخبرني. أما غيرك الذين سمعوك يقولوا أخبرنا واستحسنا، يعني هذا التفصيل استحسنه هؤلاء العلماء. ونحوه عن ابن وهب عبد الله بن وهب روي وليس بالواجب لكن روي، يعني هذا مستحب وليس واجبا. والشك في الأخذ أكان وحده أو محتواه فاعتبار وحده، يعني إيه؟ إذا أنت شكيت، أنت كنت لما سمعت هذا الحديث من الشيخ كنت لوحدك ولا كنت في مجلس عام؟ فهنا تقول إيه؟ ها؟ تأخذ بالمتيقن، ها تقول إيه تستعمل الواحد اللي هو يحدثني أو تخبرني ماشي. قال فاحتمال فاعتبار الوحدة محتمل لكن رأى الخطام الجمع فيما أوهم الإنسان. إذا هو محتمل ليه؟ لأنك أنت كنت وحدة أو تظن أنك كنت وحدة، فإذا قلت حدثنا حدثني أو أخبرني أمر محتمل ولا لا؟ لكن إذا قلت حدثنا وأخبرنا هذا خروج عن العهدة، لأنك بقولك حدثني تدعي الخصوصية أو أخبرني تدعي الخصوصية. لكن إذا قلت حدثنا وأخبرنا فهو أوسع، ليس في ذلك إيه خصوصية. جميل هذا الكلام؟ بس أخبرني أقوى من أخبرنا يعني ها؟ أخبرني معناها أنك أنت الذي قرأت بنفسك أقوى من أخبرنا يعني. فلذلك هذا الخروج وأنت شاكك، أنت غير متأكد. أحدثك وحدك أخبرك وحدك أم في ملأ من الناس؟ يعني هل أنت الذي سمعت من الشيخ أو سمعت قراءة القارئ أم أنت الذي قرأت نفسك؟ أنت شاكك، فخذ من متأكد أنك على الأقل كنت سامعا لقراءة القارئ. أما أنك كنت قارئ بنفسك فهذا أمر يحتاج إلى دليل آخر. في شيخي ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد. يعني لما أحمد قال إذا قال شيخك حدثنا، يعني إذا قال شيخك عن شيخه حدثنا، فلا يجوز لك أن تروي الحديث عن شيخك عن شيخه بلفظ أخبرنا، أو قال أخبرنا فلا تغير لفظ شيخك فتقول إيه حدثنا. اتبع اللفظ الذي استعمله شيخك في قوله حدثنا أو أخبرنا. هذا على اعتبار أنه لا يجوز الرواية بالمعنى. فأما من رأى الرواية بالمعنى جائزة فيجوز حدثنا وأخبرنا، بشرط أن يكون الشيخ ممن لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا. أما إن كان الشيخ ممن يفرق بين حدثنا وأخبرنا فلا يسألك أن تروي إلا اللفظ الذي جاء به. أهو حيقول كده. وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد، ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ. لكن يعني في المصنفات لو فتح البخاري لقيت البخاري يقول حدث ما تجيش تفتح لما اخبر، لان فرق بين ان يروي الشيخ حديثا مجردا وبين ان يذكره في كتابه. فان جاز لك ان تروي بالمعنى فيما تحملته عن الشيخ مجردا فليس لك ان تغير في مصنف الشيخ. لكن حيث راوي عرف بأنه سوى، يعني سوى بين حدثنا وأخبرنا، ففيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذلك فيرى، يعني ما دام أنه الشيخ مذهب التسوية بين حدثنا وأخبرنا فيجوز لك أن تبدل حدثنا بأخبرنا العكس، لأن ذلك داخل في ما يتعلق بحكم الرواية بالمعنى وهي جائزة بالشروط المعتبرة. لأن ذلك فيما روى ذو الطلب باللفظ لا ما وضعه في الكتب، يعني في الكتاب الذي صنفه المصنف شيخه لا يجوز لك ان تغير لفظ الشيخ في الكتاب. واختلفوا في صحه السماع من ناسخ، يعني لو واحد في مجلس السماع الشيخ بيملي واحد قاعد في المجلس مشغول بنسخ جزء حديثي مثلا غير الذي يمليه الشيخ، وابنه مع الشيخ، ابنه مع الشيخ، وعقله وقلبه مع الكتاب، فهل هذا السماع معتبر؟ زي الواحد قاعد في المسجد كده وعمال يكلم صح، هل هذا السماع معتبر؟ ولا لا؟ اختلف. قالك ايه؟ واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، فقال بامتناع الإسرائيلي مع الحربي وابن علي وعن الصبي لتروي تحديثا واخبارا. قل حضرت، يعني اذا رويت لا تقول حدثنا واخبرنا بل قل حضرت، لانك ايه لم تتفرغ في سماع مجلس الشيخ. والرازي وهو الحنظلي وابن المبارك كلاهما كتب، وجول الحمال والشيخ ذهب، يعني ابن الصلاح ذهب، لان خيرا منه ان يفصله فحيث فهم صح او لا بطلت. يعني هناك من قال بالتفصيل. يعني قال إن كان صاحب هذا النسخ الذي شمل بالنسخ في مجلس الشيخ إن كان من العلماء المميزين المحصلين الذي لا يشغله نسخه عن استيعاب ما يقوله الشيخ فله ذلك وصح وصح سماعه وكان ذا القسم يفعل هذا. فبحيث بالقسم أهو كما جرى للدارقطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرا. يعني إيه سيدنا الدارقطني كان في مجلس إسماعيل هذا أصول مش عارف إسماعيل من عشان مجزمس فكان ينسخ جزءا والشيخ إيه يملي. فقيل لو سمعه كذا يعتد به قال لا يعتد به. قيل له كيف قال إني أحفظ كل ما قاله الشيخ فسرد كل ما قاله الشيخ في المجلس كما قال الشيخ لم ينقص منه شيئا ولم يزد فيه شيئا. فدوى في راجع الى ايه اتقان الدارقطني بس مش كل واحد وذاك يجري في الكلام او اذا هل انما حتى خفي البعض كذا. يعني ايه نفس الكلام دوت يجري في مساله ايه اذا كان الشيخ سريع القراءه او القارئ سريع القراءه بحيث تخفى بعض الكلمات من الوسط فيجوز ذلك السماع ويصح ها ومن سقطت منه تلك الكلمه والاخرى ممكن ان يستفهمها من غير من جهه. او اذا هل انما حتى خف يعني صوته صار ضعيفا بحيث البعيد لا يسمعه سمعا جيدا بامكانه ان يستفسر من جاره كذا ان بعد السامع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان او اقل. يعني ان خفيت كلمه او كلمتان يستفهمها من الشيخ من جاره. وينبغي للشيخ ان يجيز مع اسماعيل جبرا لنقص ان يقع. يعني اذا الشيخ بعد ان يملي الكتاب وينتهي من قراءه الكتاب واضح فهنا او القارئ قرا على الشيخ الكتاب قد يكون بعض الناس دخل دورة المياه ففهده حديثين ثلاثة ها واحد شغل واحد خرج واحد بيصل لنافلة انشغلت عن بعض الايه المجالس السماع وعن بعض الاحاديث فالشيخ جبرا لهذا النقص يجيز الجميع بعد نهاية المجلس حتى يذكر هذا النقص بالإجابة. قال ابن عتاب ولا غنى عن إجازة مع السماع تقترن. يعني كما تأكيد هذا المعنى. وسئل ابن حنبل إن حرف أدغمه فقال أرجو أن يعفى. يعني إن حرف خفي على السامع فلم يسمع يعفى ذلك ويأخذ من جانبه. لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يفعل إلا بأن يروي تلك الشارلة عن مفهم ونحوه عن زائدة. يعني بيقول ايه اذا انت سمعت الحديث من الشيخ ولكن هناك كلمة او كلمتان لم تسمعهما جيدا من الشيخ فاستفهمت ذلك فليس لك ان تروي تلك الكلمتين عن الشيخ بل ارويها عن جارك عن الشيخ. فهمت المقصود؟ وخلف ابن سالم قد قال ناه إذ فاته حدث من حدثناه. يعني لما الشيخ قال حدثنا هو لم يسمع من الشيخ إلا آخر الكلمة ناه فلما روى عنه لم يقل قال الشيخ حدثنا إنما قال الشيخ ناه مع إن ناه اختصار حدثنا بس إيه حرصا على الإتيان بالضبط الذي جاء به الشيخ أو الذي تحمله سمعه من الشيخ ماشي مش عند عنك. من قول سفيان وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملي اكتفى كذلك حماد بن زيد افتى استفهم الذي يليك حتى رووا عن الاعمش كنا نقعد للنفائي فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسال البعض عنه ثم كل ينقل. يعني عايز يقول ايه اذا انت كنت في المسجد كان احيانا لما يعظم يكون هناك مستمل. ايه المستمل دوت واحد كده يسمع الناس الذين يجلسون بعيدا ما كانش عندهم تليفونات هذه وانما مثلا بعد مسافه يقف واحد على مكان عالي يسمع من الشيخ ثم يبلغ من بعد، وإذا عظم المجلس أكثر يكون هناك مبلغ يسمع من المبلغ الأول ويبلغ من وراءه وهكذا. طيب أنت تجلس في مكان بعيد لا تسمع لفظ الشيخ إنما تسمع المستمع، جميل؟ فهل ما سيحسن من المستمع إذا رميته ترمين عن الشيخ أم عن المستمع عن الشيخ؟ المفترض أن ترمينه عن المستمع عن الشيخ، لكن العلماء قالوا العمل على أن ترويه عن الشيخ لأن الشيخ سامع للمستمع مقر له، فهمت؟ قال وكل ده كذلك أيضا إذا استفهمت جارك عن كلمة أو بعض الحديث فأخذتها عنه فلك أن ترويها عن الشيخ ولا حاجة إلى أن ترويها عن جارك عن الشيخ. قال إيه رأوا عن الأعمش كنا نقعد للنخعي فربما قد يبعد البعض لا يسمع فيسأل البعض عنه ثم كل ينقل، وكل ذلك التهور وقولهم يكفي من الحديث شبهه فهم عنوا إذا أول شيء إن سئل عرفه وما عنوا تسهله، يعني قول المحدثين يكفيك من الحديث شبهه لا يقصدون التجاهل فيه ولما يقصدون أن الحافظ بالحديث أول ما يسمع كلمة بالحديث يعرف الحديث على طول كما تقول إيه حديث خصوصية صلاة تفهم الحديث خصوصية صلاة صح ولا لا؟ أول كلمة يحصل الحديث يعرفه على طول. وإن يحدث من وراء ستر يعني واحد الشيخ قاعد واحد من الشباك كده بيسمع الشيخ لا يرى بعينيه الشيخ عرفته بصوت أو بخبر، إما من صوتي عرفت أنه الشيخ فلان أو واحد أخبرك بأن الشيخ الذي يملي علينا اليوم هو الشيخ فلان الفلان إذا كان هذا المخبر ثقة جميل صح هذا استماع صحيح يجوز لك ان ترجع لشيخ البشر. ماشي الامام النسائي بيعمل كلمه عن الحارث بن مسكين، يعني كان في الحارث بن مسكين كان واحد موقف من النسائي كانت خصومه بينهم، والنسائي مع وجود الخصومه هو يعتقد انه ثقه، فلو الحارث بن مسكين هيشوف النسائي في المجلس هيقول له بره، فكان النسائي يعمل ايه؟ يجلس كده ورا الراجل ده يسمع من الحارث المسكين ويخالف ثم يرجع عنه. فالعلماء قالوا هذا جائز ليس بالضروره ان ترى بعينك الشيخ، المهم ان تتاكد ان الذي تسمعه هو الشيخ فلان ابن فلان. فهمت حديث قلبي؟ فهمت الموضوع؟ شفت العلماء ما كانش بيغلبوا. اهو دي ممكن ترفع ليه اليوتيوب؟ مشيها يعني. وعن شعبة، شعبة لم يرضيها لكن العلماء ردوا ذلك على شعبة، وشعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا أمنا يعني عائشة يعني ولا يضر، يعني شعبة لما في حديث إن بلالا لم يؤذن بليل الأخيرين ها الراوي لم عندما تحدث به انما اخذه عن الشيخ من وراء ستار فشعبه لم يعتد بذلك، لكن العلماء اعتبروا هذا تحديدا ولم يقولوا ذلك من شعبه. قد ولا يضر سامعا ان يمنع الشيخ ان يروي ما قد سمع، يعني الشيخ لو انت سمعت من الشيخ فعلا لك ان تروي ذلك عن الشيخ ام لا؟ طب كيف بقى الشيخ بقى ايه حطه في الماء؟ قال لك اوعى تروي الحاله اللي انا حدثت بها ليس للشيخ هذا لانه شيخ خرج من عندي خرج لم يعد ملكا له فلا يجوز ان يمنعه صاحبه. فاهم هذا الكلام؟ زي واحد باع لك سلعه فيقول لك انا ببيع لك في الشرط ما تبيعهاش ليه؟ ده شرط باطل كده ولا ايه؟ يعني خرج من ملكي، فما دام خرج من ملكي لا يجوز له ايه؟ لا يجوز له ان يرجع فيه. قال كذلك التفصيل، يعني ايه لو حدث الناس في مجلس ثم قال لا يجوز لاحد من الذين سمعوا مني ان يروي ذلك الا فلان وفلان، لا يجوز له ليس من حق الشيخ ذلك. او رجعت يعني كما اذا حدث شيخا حدث في مجلس من الحديث ثم ياتي في مجلس يا جماعه كل الذي حدثت به رجعت عنه ليس له ذلك. ما لم يقل أخطأت أو شككت أو شيء آخر. إذا قال أنا أخطأت في هذا الحديث فلا تروه عني، أو أنا أشك في الحفظ لهذا الحديث فلا تروه عني، فهذا شيء آخر. لكن إذا لم يشك أو يرجع عن ذلك فلا، فليس ذلك من يجوز له. الثالث، الطريق الثالث من طرق التحمل، الإجازة. بحب الإجازة، تعطهر الدجاجة. ولا في إجازة. ثم الإجازة تأتي استماع، يعني هي تأتي استماع وتأتي أيضا القراءة، ماشي. لكن بعض العلماء يقدمها على استماع والقراءة، وبعض العلماء فقال هي عند المتقدمين دون استماع والقراءة، وعند المتأخرين مقدمة على السماع والقراءة، لأن المتأخرين إنما عندهم على الإجازات لا على السماع والقراءة. ونوعت بتسعة أنواع، يعني الإجازة تسع لوحدها كده تسع أنواع. بسم الله ربنا اختساه وخلصه. أربعها الأعلاها بحيث لا مناولة، يعني إذا لم تقترن بها المناولة، يعني إجازة مجرد يقول لك أجازة من غير أن يناولك كتابا أو تناوله كتابا ليقرأه ويقر هذا الكتاب، ما فيش كتاب أفضل، مجرد يقول أجازة لك أن تروي كذا الكتاب الفلاني. جميل. تعيينه المجازة والمجازلة، أرفع أنواع الإجازة التعيين، تعيين خاص بخاص، يعني يقول أجازة فلان ابن فلان ابن فلان أن يروي عن صحيح الإمام البخاري، يبقى عين المجادلة وعين الكتاب الذي تلوينه، ده أربع أنواع الإيه؟ الإجازة. ما له غير ذلك. تلاحظي؟ ما له غير ذلك، بس تخصيص. دي أعلى أنواع الإجازة، لكن في غير كده. ده في حاجات يعني تساهل واسع جدا. وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذلك، وذهب البادي إلى نفي الخلاف المطلق، ما فيش خلاف. يعني أن هذه الإجازة صحيحة بلا خلاف، ومنهم من قال بالخلاف، وهو غلط. الغلط هنا في ايه؟ في حكاية الاتفاق، وإلا هي عند الجمهور حجة. قال والاختلاف في العمل قد، يعني هناك من جوز الرواية دون العمل، ومنهم من جوز العمل دون الرواية، ومنهم من جوز الرواية والعمل معا. ورده الشيخ بأن للشافعي قولان فيها، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين منع، وصاحب الحاوي قد قطع. فقال كشعبة ولو جازت إذن، يعني ولو يعني من شعبة أو بعض العلماء قال لو جازت إذن لبطلت رحلة طلاب السنة، يعني لو جازت الإجازة كل واحد بقى يحصل من غير رحلة للقاء الشيوخ واستماع عنهم. طبعا لا شك أن الرحلة والاستماع والأخذ عن الشيوخ مباشرة أفضل، لكن احنا هنا كون أن الإجازة قد تمنع بعض الناس من التلقي عن طريق الاستماع والقراءة، هذا لا يمنع أنها صحيحة، هذا لا يمنع أنها إيه؟ صحيحة. مفهوم الكلام؟ ما لو شهر يقول اللي يحصل من دول قاعدين كل واحد في بيته وعم مشغل فيسبوك، صح ولا لا؟ نعم. تنوع معرفة، ايه؟ تنوع معرفة، تنوع بالضبط تنوع. وعن ابي الشيخ مع الحربي ابطالها كذلك للسجزي، لكن على جوازها استقر عملهم والاكثرون ضرا، يعني الاكثرون ايضا استمروا على ذلك. قالوا به كان وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المسلم. إذا الأكثرون جوزوا الرواية بها والعمل بها، لكن بعض العلماء لم يجوزها فاعتبرها من قبيل المنقطع والمسلم. والثاني، النوع الثاني من الإجازة، يبقى الأول هو إيه؟ إجازة خاص بخاصة. أن يعين المجادلة دون المجادل، وهو أيضا قبله. يعني إيه المجادلة؟ دون الولادة يقول أجدت فلان ابن فلان ها؟ لا يقول أجدت فلان ابن فلان يبقى علم إيه؟ المجد إيه؟ لا لكن لم يعين أجده بماذا؟ كتاب إيه؟ أي كتاب؟ فين؟ ها؟ أو أن يعين أو أن يعين تعيينا ليس فيه تفصيل كان يقول أجدت فلان ابن فلان أن يروي عني كتاب السنة أي سنة؟ أنت عندك ثلاث كتب في السنة أي كتاب؟ ثاني؟ أو أجدت فلان ابن فلان أن يروي عني كتاب صحيح طب صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا المغزاوي ولا ابن حبان غير معين ثاني؟ وهو أيضا قبل جمهوره رواية وعملا والكتب أقوى فيه مما قد خلا والثالث النوع الثالث من الإجابة التعميم في المجادلة وقد مال إلى الجواز مطلقا للخطيب وابن مندة ثم أبو العلاء أيضا بعد التعميم يعني في المجادلة يعني إيه الثاني عمم في المجادلة صح لكن الثالث أن يعمم في المجادلة إنه يقول أجدتكم أو أجدت بعض الناس ولا يسمي أو يقول أجدت محمد أن يروي عن صحيح البخاري وفي 100 واحد اسمه محمد فهنا إيه؟ عمم ولم يقيد ولم يخصص محمدا بعينه وقد مال إلى الجواز مطلقا للخطيب وابن مندة ثم أبو العلاء أيضا بعده وجاد للموجود عند الطبري والشيخ للإبطال ما لا تحضره يعني إيه للموجود؟ يعني جاد إذا قال أجدت أهل المسجد الموجودين يبقى إيه؟ كل من حضر منه عشان ما حد كده قال فاحذر وما يعم مع وقت حصر كالعلماء يومئذ بالذر يعني إيه؟ لو قال بس أجدت علماء الأزهر يبقى دوت التعميم ولا مش تعميم؟ لكن فيه نوع خاص هو ايه؟ انه لم يقل العلماء انما قال علماء الأزهر ها؟ ففي نوع تقييد صح الكلام؟ فهذا جوزوه ايضا مفهوم؟ اما اذا قال اجبت العلماء وسكت يبقى هذا التعميم باطل فانه الى الجواز اقرب قلت عياض قال لست احسب في دخل خلافا بينهم ممن يرى إجابة لكونها منحصرة والرابع النوع الرابع من الإجابة الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجدت أنفله بعض سماعي يعني إيه عيوز إيه؟ قل أجدت جماعة بعض سماعي أجدت ناس بعض سماعي فهو لم يكن ناسا معينين ولا أشخاصا إيه؟ معينين هذا الجهل بمن أجيز له كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه كما قلت أجدت محمدا أن يروي وهو من واحد اسمه إيه؟ محمد ثم لما يتضح مراده من ذلك فهو لا يصح أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان يعني إيه؟ إذا قال مثلا أجدت محمد والناس تعرف أنه يقتل محمدا بعينه حتى وإن لم يسميه أو ينسبه ف يعني قرينة الحال تجعلنا إيه نقبل هذا التعميم وتنبغي الصحة إن جمله من غير عد وتفقح له يعني في الضرورة أن الشيخ نفسه يكون قابل كل واحد بعينه وصافحه وتصفح وجهه ورآه بنفسه حتى تصف له الإجابة بمجرد إيه؟ أن يعرف من قرينة الحال أن الشيخ يقصد هؤلاء أو يقصد هذا بخصوصه فهذا إيه؟ هذه الإجابة الصحيحة. الخامس التعليق في الإجابة بمن يشاءها الذي أجاز يعني شو أجزت من شاء الإجابة ها؟ أو أجزت من شاء فلان أن أجيز لفلان يعني أجزت من فلان إن شاء فلان أو أجدت من أراد الإجابة أو شاءها ها وهذا إيه الجمهور على إبطاله أو غيره معينة والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل مع أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي الجهد إذ يشاؤها والظاهر كفر. أنت بذلك الظاهر. قلت وجدت ابن أبي خيثمة وجدت ابن أبي خيثمة أجازك الثانية المبهمة وإن يقل من شاء يروي قرب ونحوه الأزدي مجيزا كذبا. يعني العلماء فرقوا بين أن يقول أجزت من شاء الإجازة هذا أفضل، لكن إذا قال أجزت من شاء أن يروي عني فقالوا هذا أشبه بالقبول. بالقبول. أما أجزت لفلان إن يريد، يعني إن أراد الإجازة، فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد. والثالث النوع الثالث من إيه؟ من الإجازة. والثالث الإذن أي إجازة لمعدوم تبع، كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حتى أدوا أو خصة المعدوم به وهو أولى. يعني إيه؟ واحد يقول أجزت لفلان ولأبنائه ولمن سيولد له. وخبر حضرتك فالعلماء قالوا اذا اطلق فقال اجدت لابنائي لمن يولد فلان هذا باطل. اما ان كان تبع لموجود، يعني ان يقول اجدت لفلان ولمن يولد له فجوزوا هذا لان اجابته تابعه للموجود. فهم هذا الكلام؟ وهو اوهم واجاز اول ابن ابي داود وهو مثلة بالوقف، يعني قاسم على الوقف، يعني أن الوقف الموقف على شخص ينسحب الوقف على أولاده من بعد. لكن أنا الطالب الرفض كليهما وهو الصحيح المعتمد. جميل. كذا أبو رفض وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قصر مع ابن عمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على السواء، يعني سواء كان الإجازة لمفقود تابع لموجود أو مفقود غير تابع لموجود. جميل. وقد رأى الحكم على السواء في الوقت في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معه. الثالث النوع التابع من الإجازة الإذن لغير أهل للأخذ عنه ككافر أو كفر. يعني هل الإجازة تجوز للطفل غير المميز؟ هل الإجازة تجوز للكافر؟ هل الإجازة تجوز للفاسق؟ ها؟ كذبان. احنا قلنا قبل كده إيه يصح تحمل الإيه؟ تحمل غير العبد لكن لا تجوز لرواياته إلا أن إلا إذا كان إيه؟ عبد الفقر. فهنا يقول مفتوحة في الإجازة. هل الإجازة لغير المتأهل كالفاسق أو الكافر أو الطفل تجوز أو لا؟ فهم؟ الأصح جوازها، لكن لا يجوز له أن يروي بمقتضى هذه الإجازة إلا إذا صرع عنه، بمعنى الكافر يسلم والفاسق يتوب من فسقه والصبي يبلغ سن التكليف. أو طفل غير مميز. وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور ولم أجد في كافر النقلة بل بحضرة المزدي تسرى طعية، يعني في حضرة الإمام المزدي كان بعض اليهود قد أجيز من في المجلس واعتمد تلك الإجازة. لكن زي ما بنقول الإجازة صحيحة، لكن إذا رأى بها هل يعتد؟ متى يعتد؟ إذا أسلم. ولم أجد في الحمل اللي هو إيه اللي هو قطنه ولد ماشي أيضا نقلة وهو من المعدوم أولى فعلا. وللخطيب لم أجد أجد من فعله. قلت رأيت بعضهم قد سئل مع أبويه فأجاز ولعن ما اتصح الأسماء فيها إذ فعل. وينبغي بنا على ما ذكروا هل يعلم الحل؟ وهذا أظهر. طبعا تقول لها ايه توسع كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ان المتاخرين توسع في دينهم لان الاصل عند المتاخرين في الروايه هو خصوص شرف الروايه لا ان الروايه التي يرونها ينبني عليها قبول او رد. الثاني الاذن بما سيحمله الشيء يعني يقول ايه اجدت لك مسموعاتي وما تسمعه. طب ازاي فقر الشيء لا يعطي كيف تزيد لأحد شيئا أنت لم تحصله تحصل عليه وعلى إياه. فأنا يعني والصحيح أن نطلب لا يبدك أن تجيب إلا ما قد تحملته بطريق من طرق التحمل المعتبرة. أما ما لم تتحمله وقت إعطائك الإجابة فلا يهتم به. ما ينفعش يقول لك أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي في دورة في مسجد الفاروق وسأحصل على إجازة في الكتاب كتب الفلانية فأنا من عرض أديكم إجازة بهذه الكتب ما ينفعش. تفكر إيه مسألة بعض الناس بتوقع لكن العلماء قالوا هذا بعض وبعض عصري عياض بدلا وابن مغيث لم يجب من سأله. وإن يقل فيه ربع تفصيل ألا وإن يقل أجدته ما صح له يعني ما صح له من المسموعات أو سيصح فصحيحا عمله الدارقطني وسواه يعني إيه قال أجدت لفلان ما صح من المسموعات وما قد يصح فإن صح بعد ذلك فله ذلك واضح الدارقطني وسواه أي وغيره أو حدث يصح يعني أجدت لك ما صح له أو أجدت لك ما صح من مسمعك كم صح من مسمعك هل هو أن صح يعني في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل ما أدري. فكل ما صح من مسمعك فلقد أجدتك به إلى أن أموت فهمت؟ أو حدث يصح جان الكل حيثما عرى. والتاسع النوع التاسع من الإجابة الإذن بما أميز لشيخي يعني إجازة المجاز يعني إجازة المجاز شيخك حصل على إجازة من شيخ فأنت تجيز بناء على هذه الإجازة التي حصل شيخك بها من شيخ بسموها إجازة المجاز فتجد إيه؟ تبت إجازات متتابعة أجازاني فلان عن فلان إجازة عن فلان إجازة جميل؟ دي اسمها إجازة الإيه؟ المجاز. حبتاش ركبنا بمعجزة لشيخي فقيل لن يجوز ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكان ابن عقبة والدارقطني ونصر بعده وإلى وانا ثلاثة بإجازة يعني إجازات متتابعة ثلاث إجازات ورا بعض. وقد رأيت من والى بخمس يعتمد وينبغي تأمل الإجازة هذا بقى إيه؟ يعني شيخك تبني على إجازة شيخ لابد تتأكد إن الشيخ إجازته صحيحة معتد بها فتتأملها جميل. وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخي أجازة بلفظ ما صح بلفظ ما صح لديه أن يخاف ما صح عند شيخي منه فقط يعني عندما تربي إجازة شيخك لابد أن تتأكد أن شيخك إجازته معتد بها فقد يكون إجازة شيخك أصلا فيها ضعف فأنت تبني ضعفا على ضعف إن رويت إجازة شيخك خرجة الإجازة. أهم حاجة إجازة إيه؟ اللي بصم مش كده ولا إيه؟ أنا معذور يعني لفظ الإجازة وشرطه يعني إذا بقى تحملت عن طريق الإجازة ماذا تقول عندما ترويه؟ أجدته يعني تقول أجدت فلان ها؟ ابن فارس قد نقل وإنما المعروف قد أجدت له فتقول لا تقول أجدته إنما تقول أجدت له أو أجدت لفلان وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه طالب علم يعني أفضل الإجازة أن يكون المجيز عالم والمجاز طالب علم ما يكونش من عامة المسلمين ولا يكون هو جاهل فأنا بعض الإيه الجاهلة حصل على إجازة وهو صغير مثلا ولا حاجة فقعد طول عمره يعطي الناس إجازات كل ما يروح السوق حد عايز إجازة كده يعني، والناس بتحب الحاجات دي. طالب علم والوليد ذا ذكر عن مالك شطر وعن ابي عمر، يعني طبعا هو الامام ابن عبد البر. هذا كون الشيخ المدير عالما وكون الطالب المجاهد من اهل العلم وطلبة العلم هذا افضل ما يكون، هذا حسن. لكن الامام مالك اشترط ذلك، جعله شرطا لا تصح اجازته الا على هذا النحو. ان الصحيح انها لا تقبل الا لماهر وما لا يشكل، واللفظ ان تجب بكتب احسن او دون لفظ فهو وهو ادون. يعني افضل انواع الاجازه ان تجيز لفظا وكتابه، لكن ان لم تكتب الاجازه الصحيحه ولكنها دون الايه المكتوبه، دون الاجازه الايه المكتوبه. الباب الرابع المناولة. المناولة هي نوع من الإجازة لكنها من أفضل أنواع الإجازة، لأنها مقترنة بالأخذ والعطاء، يعني أن تعطي الشيخ كتابا وتقول له أجدني هذا الكتاب، ها؟ فينظر الشيخ في الكتاب ويتصفحه ويقرأه صحيحا فيقول لك أجدت، لا أجدت لك أن ترويه عنه، أو أن الشيخ يعطيك كتابا يناولك كتابا يقول لك ارمي ذلك عني، فهذا هذه الإجازة مصحوبة بالمناولة. ثم المناولات إما تقترن بيده، ممكن يناولك الكتاب ولا يقول لك إيه ذلك، فإن اقترنت باليد أي الإجازة فهي أعلى أنواع الإجازة. أما إن لم تقترن باليد فهي تسمى مناولة مجردة فيها خلاف، إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن أعلى الإجازة. يبقى المناولة المصحوبة بالإذن في الرواية هي إجازة من أفضل الإجازات، وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كبيرة، إذا أعطاه الكتاب ملكا له أو أعاره قال له خذ الكتاب إعارة خذ منه انقل منه إلى غير ذلك ثم يردوه للشيخ. أن يخبر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة. احنا مش قلنا بكتاب عرض، بس العرض الأول اسمه عرض القراءة، هذا العرض اللي هو أن يعطي الكتاب للشيخ ليقرأه ويطلع عليه ثم يرد إليه فيسمى عرض المناولة. والشيخ ذو معرفة فينظر ثم يناول الكتاب مخبرا، يعني الشيخ عارف فينظر في الكتاب يجده كتابا صحيحا فيرده إلى صاحبه. يقول هذا من حديث، يقول فعلا الذي في هذا الكتاب هو من حديث فرويني روي عنه، وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، يعني كالسماع من لفظ الشيخ، وقد أبى المفتون ذا امتناع، يعني أبوا أن يجعلوها كالسماع وإن كانت صحيحة. إسحاق والثوري مع النعمان والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص من السماع، أقل رتبة من السماع. قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة، هي مرجوحة عن السماع، السماع أرجح منها لكنها صحيحة في ذاتها. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح والمجاز أدى، يعني إذا الطالب ناول الكتاب للشيخ ثم ردها في نفس الوقت من غير ان يتفصحه وان ينظر فيه وان يقرا فيه، ها، واجاز له قال له ارمي ذلك عني، فهذا ايضا صحيح. والمجاز ادى من نسخه قد وافقت مرويه، وهذه ليست لها مزيه على الذي عين في الاجازه عند المحققين، لكن ماذا اهل الحديث اخرا وقدمه. اما اذا ما الشيخ لم ينظر ما احضره الطالب لكن اعتمد، من احضر الكتاب وهو معتمد صح والا بطل استيقانه، يعني اذا لم يطلع الشيخ على الكتاب ولكن اعتمد بان صاحب هذا الكتاب الذي منحه اياه او ناوله اياه هو عدل عنده ثقه معتمد ويثق فيه الشيخ، فاعتمد على ثقته في ان ما في الكتاب صحيح، فهذا ايه صحيح والا لا يكون صحيحا. وإن يقول أجدته إن كان ذا من حديثي فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين. يعني إيه؟ إذا ناول الشيخ أو الطالب ناول الشيخ الكتاب فالشيخ قال أجدتك رواية ذلك عني إن كان ذلك من حديث فجوزوا ذلك أو بأن يعني جوزوا هذا الاحتياط يعني أنه علق ذلك على أن يصح ذلك أن يكون من حديث. وإن خلت من إذن المناولة قيل فصح هو الأصح باطلا. يعني إن ناوله الكتاب ولم يقل له أذنت لك في روايتها أو أجبتك لك الرواية منه فلا يلزك أن تروي حتى يأذن لك بالرواية، مجرد المناولة لا تصح الرواية بها. فهمنا يا جماعة؟ إيه الحلاوة دي؟ أيوة كده أنا أحب الشغل الجميل بعد ذلك أحكي عملي حلوة أول ناخد نفس أكيد يعني أكيد لذا ما أتعرف كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ من روى بالمناولة والإجازة كيف يقول؟ إذا تحملت إجازة أو مناولة إذا روي ماذا تقول من الفاظ؟ واختلفوا في من روى ما نويلا فمالك وابن شهاب جعلا إطلاقه حدثنا وأخبارا. يعني الإمام مالك زياده له أن يقول حدثنا وأن يقول إيه؟ أخبارنا. يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض في السماء. احنا قلنا بكده إمام مالك وإمام البخاري يريان إيه؟ العرض والسماء بمنزلة إيه؟ واحد. فخلاص بل أجاز بعضه في مطلق الإجازة أي إجازة سواء بالمناولة أو بغير مناولة يجوز لك أن تقول حدثنا وأخبرنا. وبعضهم طبعا مقيد يقول تقول حدثنا إجازة أخبرنا إجازة. والمرذبان وأبو نعيم أخبر يعني لا تقول أخبرنا تقول أخبر ها من غير ما تمييزا بينها وبين أخبرنا التي هي في القراءة. والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا. يعني تقول حدثنا إجازة حدثنا مناولة أو حدثنا إجازة مناولة. فهم هذا الكلام؟ يعني تقيد ولا تطلق. وأيضا من الألفاظ الأخرى التي تقدم المناولات والإجازات أذن لي يعني الإذن والإجازة صح الكلام؟ أطلق لي أجازني ثوب لي أباح لي ناولني. وإن أباح الشيخ للمجسد بارك الله فيك وفي أمك وأبيك وأختك وأخيك وفصيلتك تفي تؤمن يبقى تسوي ها؟ يبقى تسوي ما نقوله ها؟ يعني في أحسن الدعاء ده؟ انت عايز تتجوز؟ يا ابني فكر تاني فكر مرة وفيه ثلاث لا هو قرر هو كان يعني خلاص يعني قررت يعني تمارس التجربة الله يعينك مبارك إن شاء الله. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي بالجواز. يعني مجرد أن الشيخ يبيح لك أن تقول عنه أخبارنا أو حدثنا مطلقا فهذا إباحة الشيخ لك لا تجيز لك الإطلاق إلا إذا كنت على مذهبك يرى جواز الإطلاق. وبعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كاتبني فما سلك ليه؟ لفول شافهني وقد هذا لفظ يحتمل أن يقول شافهك بمعنى أن الشيخ هو الذي تلفظ بالحديث. يعني هو تلفظ بلفظ الإجازة بقوله لك أجاز. لكن كلمة شافهني قد تطلق في هذا السياق وقد تطلق بمعنى شافهك بالحديث أو بالكتاب فيكون هنا من باب إيه؟ السماع سماع لفظ الشيخ. فهذا اللفظ يحتمل أن تكون أن يحمل على سماع لفظ الشيخ أي شافهك بالحديث أو بالكتاب أو سماع لفظ الإجابة والإذن، أي أنه قال لك أذنت لك أن تروي ذلك أو أذنت لك أن تروي، فصار اللفظ محتمل، فلا يجوز لك أن تسوق هذا اللفظ لكونه يحتمل هذين المعنيين. كتب لي، هل هو كتب لك الحديث أم كتب لك الإجابة؟ كتب لك يعني أذنت لك أن تروي كذا، ولم يكتب لك حديثا بترويه، فكيف كتب لي تحتمل المعنيين؟ فهذا لفظ مهم ينبغي أن تتجنبه. وقد أتى بخبران أو زاء فيها الإمام وزاء، قال لك التلقي عن الشيخ عرضا نقول أخبارنا، أما إذا تلقيت إجابة تقول خبارة ولا تقول إيه أخبارة، فاهم؟ فما الثاني يعني لأنه استعمل لفظ المهم فأوقعه في الإيه في الوهم في الإيهام، ومن وقع في الإيهام لم يسلم من الخطأ. وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخلو من النزاع، يعني لم يرفع النزاع، ولفظ أن اختار الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب، يعني إيه؟ بعض العلماء قال في الإجابة لا تقول حدثه ولا أخبره، وتقول أن فلانا أن فلانا حدثني أو عن فلانا، وهذا اصطلاح المتأخرين أنهم يستعملون عن وأن في الإجابة وحيدنا. وبعضهم يختار في الإجابة أنبأنا، لا حدثنا ولا أخبرنا، نقول إيه أنبأنا، كصاحب الوجاه الولادة اسم كتاب صنفه مصنفه في الإجابة. واختاره الحاكم فيما شافها بالإذن بعد عرضه مشافها، واستحسنوا للبنهق المصطلح أنبأنا إجازة مستطرحة، يعني البنهقي ما قالش أنبأنا وسكت، لأن أنبأنا أحيانا تستعمل فيما تلقي عن الشيخ سماعا، لما تقول أنبأنا إجازة. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة، يعني عن عند المتأخرين بمعنى الإجازة، وهي قريبة لمن سماعوه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك، يعني إذا شككت فيما تحملته عن شيخك هل تحملته سماعا أو تحملته إجازة أو تحملته عرضا، ها فتقول عنه وتريح بينهما. وفي البخاري قال لي، البخاري حين في الصحيح قال لي فلان، فجعل حيريهم للعرض والمناولة، قالوا ان البخاري هذا ليس يسمعها انما اخذها ايه مناولة وعرضا، وان ياخذها من شيخه سماعا. هو بعض العلماء يعني من اهل الشيوخ الخامس المكاتبة، الخامس المكاتبة، الخامس المكاتبة. إيه المكاتبة؟ إنه هو الشيخ يكتب لبعض تلامذته أو يطلب من بعض تلامذته أن يكتب لتلميذ آخر من تلامذته حديثا أو جملة أحاديث ثم يرسلها إليه، فهذا الذي كتبه الشيخ لهذا الشخص الذي هو حاضر أو غائب، إن أذن له الشيخ في روايته عنه فلا إشكال، واضح؟ يعني بعد أن يقول وقد أجدت لك أن تروي ذلك عنه، أما إن لم يأذن فهنا يأتي المسألة. قال ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه، أي أذن لبعض الناس أن يكتب لفلان عنه لغائب ولو بحاضر، فإن أجاز معها يعني إن كان ذلك مطلوبا بالإجازة أشبه ما ناول أو جرد، يعني شبيه بالمناولة إن اقترن بذلك الإجازة. صح على الصحيح والمشهور قال به، والمشهور قال به أيوب مع منصور، والليث والسمعاني يعني إمام السمعاني قد أجاز وعده أقوى من الإجازة، يعني مصحوب بالكتابة. وبعضهم صحة ذاك منع، وصاحب الحاوي به قد قطع، أي قطع بالمنع، ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كتبه، يعني في ضرورة إيه الواحد يشهد بأن هذا الخط خط الشيخ، يكفي أن تكون أنت عالم بأن هذا الخط خط الشيخ فتعتمد ذلك ويكفي ذلك في صحة المكتبة. وأبطله قوم للاشتباه، يعني لأن الخطوط قد تشتبه، ده خط زيد وده خط عمرو واضح، لكن رد لندرة اللبس، يعني أن غالب في الغالب أن الخطوط تتباين وأن خط فلان يختلف عن خط فلان يختلف عن خط فلان. خبير الخط يعني خبير الخط لا هو انت اخي شيخك انت تعرف خطه لانك انت جلسته كثيرا. هو هل هو خط الشيخ ولا لا؟ وحيث ادى فليس يعني لكن مع منصور استجاز اخبرنا حدثنا جواب، يعني جواب ان تروي ما تحملته عن طريق المكتبات باطلاق ايه حدثنا واخبرنا وصححه التقييد بالكتابة، أن تقول حدثنا كتابة أو مكاتبة، وهو الذي يليق بالنزاهة، يعني هذا أفضل حتى لا يقع لك حتى لا يتوهم أنك سمعت ذلك منه أو أخذته قراءة. الثالث إعلام الشيخ، أن الشيخ يشغلك على فكرة الأحاديث بتاعتي، أنا عندي هذه الأحاديث أنا أرويها، فمجرد أنه أعلمك، لكن هل قال لك تفهمين عني؟ عن يبقى هنا ده هو الإعلام. فاهم؟ طيب الثالث إعلام الشيخ، وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه؟ يعني هل إذا أعلمك الشيخ بأنه بأنه عنده رواية لصحيح البخاري أو رواية لصحيح مسلم، هل مجرد الإعلام يسوغ لك أن تروي ذلك عن الشيخ أم لا؟ ها؟ فجدما بمنعه الطوسي وذا المختار، يعني هذا مجرد الإعلام لا يكفي في تسويغ الرواية وهو المختار، وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواب، وابن بكر النطر وصاحب الشام لجزما ذكر، بل زاد بعضهم بأن لو منع لم يمتنع كما إذا قد سمع، يعني بعض قال لو الشيخ أعلم الطالب بأن له رواية لصحيح البخاري ها مجرد يعني لا يجوز لك ان تروي بمقتضاه، ولا حتى لو الشيخ قال لك اياك ان تروي ذلك عنه، هذا مذهبهم يعني، لكن هذا مذهب ايه؟ في توسع. ورد كاسترعاء من يحمل لكن اذا صح عليه العمل. طبعا اذا اعلمك الشيخ ثم اجابك هذه الاجابه ايه؟ صحيح. لكن الإعلام بدون اقتران بالإذن والإجازة فهذا الذي يبطله العلماء. وبعضهم السابع الوصية بكتابة، إن واحد يجي إيه يكتب وصية كده وأوصي لفلان لفلان الكتاب الفلان أن يرويه عني، أو يوصي فقط بدون إيه رواية. طبعا هو كونه يوصي هذا يشعر بأنه يأذن في الرواية، لماذا يخصه بالوصية؟ وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راوي قضى أجله يرويه أو لسفر أراده، ورد ما لم يرد الوجادة. الثامن الوجادة، لو جاء هو إيه؟ أنا كده لقيت نسخة من صحيح البخاري، هل يجوز لي أن أروي هذه النسخة مجرد أنني رويتها ولم أتحملها لا بسماع ولا بقراءة ولا بإجازة؟ طبعا الوجادة وحدها لا تسوغ لإيه؟ الرواية، لأنها فيها نوع من انقطاع. هاتهم الأخوة اللي كانوا عايزين الكتاب أهو جالهم الكتاب. خذ يا موسى، أنت أعطي موسى هذا، أعطيه عقوبة، أعطيه الكتاب الحقوق، بس لا تخرج إلا ما يتعلق بالعلم. جزاك الله خير أخي. ثم الوجادة وتلك مقدر، ثم الوجادة وتلك مقدر، وجدته مولدا ليظهر، يعني وجدت الشيء أي ظهر. قال وهو إيه؟ يعني لفظ مولد ليس عربيا أصيلا. تغاير المعنى، وذاك أن تجد بخط من عاصرت أو قطعه، أن تجد كتابا بخط من هو ما زال على قلب الحياة في زمانك وعصرك، أو من تقدم عليك كالبخاري أو الترمذي أو كذا. خلاص كده بعد ذاكي وذاك الموقف يا رجل يا أمير ويا حبيب ما لم يحدثك به ولم يجد فقل بخطه وجدته. يعني إيه؟ إذا كان وجدت كتابا للشيخ وأنت لم تأخذ من هذا الشيخ إجازة بهذا الكتاب ولا سمعته من هذا الشيخ فليس لك أن ترضيه، لكن إن أردت رواية لا تقول حدثنا ولا أخبرنا، من قل وجدت في كتاب فلان كما نقول وجدت في صحيح البخاري. صح الكلام؟ لأننا لم نتلقاه لا بسماع ولا بالإجابة. واحترم إن لم تجد بالخط، يعني إذا وجدت الخط لكن أنت شاكك هو الكتاب ده بتاع فلان ولا فلان، هذا خط الشيخ الفلاني ولا فلاني، لم تلزم بذلك فقل وجدت عنه أو اذكر قيل أو ظننت، يعني قل أظن أنه خط فلان أو يقال أنه خط فلان. وكله منقطع، يعني كل الوجادة منقطع عليك فيها اتصال لأنها أصل أنت لم تتحمل شيئا، فكيف تقول بروايتك له قد اتصل إسناده. والأول قد شيب وصفا ما وقد تبهل فيه بعنه، يعني بعض الناس قال تقول عنه بس عن دي قد تحمل على التدليس. قال وهذا دلسة، دلسة يعني تدليس، الصراحة قال هذا تدليس لأن عن تستعمل في موضع إيه؟ التدليس. تقبح إن أوهم أن نفسه حدثه وبعض أدى حدثنا أخبرنا ورد بعض الأسئلة حدثنا وأخبرنا فيما تحمله الجهل. طب إزاي جدت لم تسمع شيئا ولم توجد بشيء فكيف تقول حدثنا أو أخبرنا؟ وقيل في العمل إن المعظم لم يرى وبالوجوب جدل، يعني طيب اتفقنا أن الرواية بالوجادة لا تصح لأنها منقطعة، جميل. فبالعمل الأشهر يجوز العمل بهذا الذي وقفت عليه وتأكدت أنه بخط ذلك الشيء، تعمل بمقتضاه لكن لا تروي لي عنه كما لو أنك سمعته وأخذته عنه. لكن بعض الناس جود قال وقيل في العمل إن المعظم لم يرى وبالوجوب جزم، يعني جزم وجوب العمل به بعض المحققين وهو الأصواب. ولابن إدريس الجواز نسب وإن يكن بغير خطه فقل قال ونحوه، وإن لم يحصل فبالنسخة موثوقه فقل بلغني عن كتاب وجدته أظنه أنه الفلاني. والجزم يرجى حله للفقيه. كيف حالك كده؟ فيما يتعلق بطرق التحمل ليس الحديث تتعب ولا حاجة ما تعبتش. عليك نور. لا لسه دفع اول الشهر. لا اللي جاي ما اسهل. ان شاء الله كتابة الحديث وضبط. يا عيني على كتابة الحديث وضبط. حاجات جميلة قوي. واختلف الصحاب اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع في كتبة الحديث. اختلف الصحابة والتابعين هل يكون كتابة الحديث ام لا؟ لأن في العهد الأول كان كتابة الحديث عند